ديار فرانا كي ماشي ندير فران جاب حومتنا وحلف ما يسبقنا قالو خدا حلاوتنا ديما مخاصم معانا ومع عجينا طالع له طول الزمان عيت ما نساعد فيه وشحال ما نحزر فيه واللي احتاج كنعطيه ديما في كل سيمانة انجيه بالبشرة عنده زربان وحلف عن خبزي ما يدير له شانو يكون شي تستعي مور الفران ديما خبزي عنده عدو فران ولا يا فران يكون شي تستعي مور الفران ديما خبزي عنده عدو فران سيدي مرة يصيفطهم تشوط مرة فطير مرة يقول ليك جلاه واللي احنا عليه داه حتى البدال ما خلاه وانا مساعف لقانا عسى يصيب لينا غير الوصلات بانا الله يدير شي تاويل من صانع عقلي قفيل جلالنا حتى المنديل ديما بسبع شانا فطير خبزنا وكحل بالدخوان وانا سكري ما خطا فران ولا يا فران عليكم شي تستعيبوا للفران ديما خبزي عدو عدو فران ولا يا فران عليكم شي تستعيبوا للفران ديما خبزي عدو عدو فران درنا قريشلات نهار العيد الكبير عجناتهم خالتنا وحسبتهم جارتنا ورشمتهم عمتنا وديتهم بالقانا في الحين شافية جاوبني بالحسان وقال لي نهار سعيد طلنا في حق العيد وحقنا من الجديد وجيب حق شعبانا وجيب لي الفطرة شهر رمضان وإلا جبتي الفقاس جيب تمانو يا فرانا عليكم جيب تعيبوا للفرانا ديما خبزي عنده عدو فرانو قال يا سيدي جو الضياف عندي عجنو ناسي كتير حبوا يفطروا الضياف عملوا شويش من الفل عملوا رغيفات خفاف من طحين بالزراف وداتهم مرجانة جبرات صانعوا زعفان بهم الزمان مخو من الكيوف خوار ومدوخه شي حلوه تما صعبت الدعوه وصلت ليه زربانه عنها قبى وقم سبعها زعفان ينكي فيها مطرح وعيدان شي عندو ولو يطير تما قمت له زعفان ومشيت بالبكر زربان عندو لقيت شي عرفان المعلم ومشيت انا ملي وصلت عندو جاوبني بالحسان انا ودوا وقال لي الحبيب داك المشي عرا صويب وزادني كلام صويب ليا مراه زربانة وانت حبيبنا بالقلب والكنان وتصالحنا تما في قلب فران ديما خبزي عندو عدو فران في الفرانة إلا الخير لنهم قادرين صحاح غير الشفوش والرجاح في البلاد قايمين صلاح صنعتهم زيانة حاشا دمها مرفوعة أما وشانا وأنا عملت في الميزان فرجال لدي فنان بها يونس العشران بحكى مع الفرانة تعجب كل منه بوقي البدان يونس بها خطرو وعشران الفرانة لكم جيت دعيبو للفرانة ديما قبزي عند وحدو فرانو بالعيد يا الفرانة في أرض فاس عاشق كل من فنان ما خافي على الدهات طرز غزلانو وسلام يا الفرانة نهديه للشياخ بقلبي فرحان ما هب الياسو ياسمين بغصانو وكذاك يا الفرانة الجميع كل منه طالب دهقان ليه نسلم طول الضياء وديجانو الجحيد يا الفرانة ما جاني في شيء الوحش الهرنان نعطيه الخلا طريب سنانو ندريه يا الفرانة فارس روب ويدور في